الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في مجلس العشرين بعد 800، ونحن مع قول الشيخ: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. نحن مر معنا ما يتعلق بصدر هذا البيت، وهو: وكن كما كان خيار الخلق. ثم وصلنا إلى صدر البيت، إلى عجز البيت بعد صدره، حيث يقول: حليف حلم تابعا للحق. فهنا دعوة إلى أمرين رئيسين: الأول التخلق بالأخلاق، والحلم من الأخلاق التي دعتنا إليها شريعة الله عز وجل، والثاني أن نلتزم الحق الذي جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فندور مع الحق حيث دار، وسنرى أنفسنا بين يدي الصلة بين الأخلاق في هذه الشريعة وأنوار التوحيد. ذلك أن الأخلاق، أخلاق المسلم، إنما بنيت على صلة هذا المسلم بالله تبارك وتعالى. وقد دعتنا شريعة الله عز وجل إلى أن نتخلق بالأخلاق التي تخلق بها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويكفي كونه قمة عليه الصلاة والسلام في الخلق، بل وفي كل مناحي الحياة، أن الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومهما قرأت في سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجدت الأخلاق الحميدة الراقية السامية الإنسانية الكريمة المعطاء. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام ما محاب الله عز وجل. قال: محاب الله عز وجل أن نتخلق بالأخلاق التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. ولذلك من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو بصيرة من البصائر النفيسة، أنه خاطب المسلم فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه المفاصل الثلاثة: المفصل الأول اتق الله حيثما كنت، وهذا عند العلماء الربانيين وعلماء السير والسلوك إلى الله عز وجل إنما يعني أنه حقق مقام المراقبة. مقام المراقبة هو لب مقام الإحسان. مقام الإحسان ركن من أركان هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إما أن تكون في مقام المشاهدة، ومقام المشاهدة أن ترق الحجب فيما بينك وبين الله عز وجل، وإما أن يكون في مقام المراقبة. مقام المراقبة دعتنا إليه شريعة الله دعوة عامة، قال: اتق الله حيثما كنت، إذ إن المكان كل مكان لا تغيب عن بصر الله عز وجل، ولا عن سمع الله، ولا عن قدرة الله، ولا عن علم الله تبارك وتعالى. وإذا حيثما كنت، إذا كنت في السوق، إذا كنت في البيت، إذا كنت في المدرسة، إذا كنت في الدكان، إذا كنت في الطريق، فالله عز وجل يراك. وإذا اتق الله، التقوى هنا لبها، وسيكون لنا مجاز إن شاء الله عز وجل في حقائق التقوى. لبها أن تقوم بما أمرك الله عز وجل به من طاعات، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل من المخالفات. فإذا كنت مع الأمر طاعة لله عز وجل فيه، واستجابة لما دعتك إليه شريعة الله عز وجل، وإذا كنت قد اجتنبت في سيرك وسلوكك إلى الله تبارك وتعالى كل ما نهاك الله عز وجل عنه، فإنما أنت تحقق مقام التقوى. ومقام التقوى يكفي في ثمرته، وله ثمرات كثيرة. أن الله عز وجل أخبر أن كل أهل الدنيا، كل بني آدم، سيحشرون عن ذكرة أبيهم بين يدي الله عز وجل. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم بعد الحساب، بعد الميزان، بعد تطاير الصحف، بعد ما يكون من أعمال في ساحة العرض على الله عز وجل، يأخذ الناس مسارهم إلى الجنة، ولكن الكفار لا يصلون إلى الجنة، بل إنهم حيث يضعون أقدامهم على الصراط تزل بهم الأقدام. إذن كل أهل المحشر سوف يأخذون بأطراف الصراط، ولكن ليس كل من أخذ بأطراف الصراط أو بطرف الصراط يصل. ومن هنا جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترى الزالين والزالات يومئذ كثيرة يقعون من أول قدم على الصراط. بل يقول الله تبارك وتعالى في قضية السير على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن التقي يقابله الظالم، إذن التقي هو العادل، إذن التقي هو الذي عرف الله عز وجل فأحب الله وأطاع الله تبارك وتعالى. لو لم يكن للتقوى إلا هذه الثمرة لكفى العقلاء أن يسلكوا مسالك المتقين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما الصلة بين وأتبع وبين اتق الله؟ قال: نعلم وقد أعلمنا الله عز وجل وقد أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لسنا بمعصومين، ليس هناك من بني آدم قد عصمه الله عز وجل العصمة التي لا يتأتى معها مخالفة إلا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا جاء التعميم بقوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. حيث تزل بي القدم في كذبة أو نظرة أو خدعة أو قل ما شئت من المخالفات، سواء وقعت على يدي في غفلة عن الله عز وجل أو بسطوة شهوة إنما سارت بين جوانحي، أيأس يا ترى؟ قال: لا، لا تيأس. لماذا؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أعطاك الله عز وجل الممحاة، حذاري أن تبقى سبورة قلبك عليها كل الطباشير، حذاري أن تظل لوحة قلبك مشوشة مغبرة معكرة. ولو أخطأت، بل إن الإغراءات في قضية الرجوع إلى الله عز وجل كثيرة. أما يكفي أنك إذا زللت ورجعت إلى الله قبلك الله وعدتك شريعة الله عز وجل تائبا، وأخبر الله أنه يحب التوابين، مع ذلك أن الذي يرجع إلى الله عز وجل من ذنب إنما يرجع ليحقق محبة الله عز وجل له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا فيما بيننا وبين الله عز وجل. لكن أيمكن أن تكون لنا معاملة قد جاءت بها شريعة الله عز وجل فيما بيننا وبين العباد؟ قال: وخالق الناس بخلق حسن. لم يقل خالق المسلمين بخلق حسن، قال خالق الناس، لأن الناس كلهم عيال الله عز وجل. بل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذلك أن اللغة العالمية، لا تقل الإنجليزية ولا الألمانية ولا الفرنسية ولا الإماراتية ولا قل ما شئت، اللغة العالمية التي كل النفوس تحسن التعامل معها هي لغة الخلق الحسن، كأنما كان من تتعامل معه. أنت تتعامل معه بخلقك لا بخلقه، ولذلك ينبغي أن يعامل الناس كما يحب أن يعامل لا كما يعامل، وهذا ما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. إذن نحن بين يدي مجموعة من الأخلاق، هذه دعتنا إليها شريعة الله عز وجل. قد ربطت شريعة الله عز وجل بين الأخلاق وبين أنوار أسماء الله عز وجل، لما قال: كن حليما أو حليفة حلم، قال: لأن الله من أسمائه الحليم. سنتعرف إلى معنى اسم الله الحليم وسنتعرف إلى السلوك الحليم من بني آدم. ومن هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حليف حلم. ما الحليف؟ المحالف الحليف. قال: بمعنى المحالف والملازم، يعني ما ينبغي أن يمسك نزق ولا طيش، ولا تقول أنه الآن أنا صدري ضيق. ذلك أن الحلم خلق راسخ في النفس تأتى من أنوار أسماء الله عز وجل، لأن من أسماء الله الحليم، وكما أن اسم الله الحليم يحب الله عز وجل الحليم، فعليك أن تتخلق بالسلوك الذي يطلق عليه أنك حليم به، لأن الله عز وجل حليم ويحب الحليم. الله عز وجل شكور ويحب الله تبارك وتعالى الشكور. الله تبارك وتعالى القدير ويحب الله عز وجل من كان قديرا. وهذه المعاني يمكن أن نفرق بينها، لأن الوقت لا يسع إلى أن نبين الخلاف أو المعاني التي نعرفها في اسم الله والتي نعرفها في صفة العبد. إذا قلنا فلان حليم وإذا قلنا إن الله حليم، هناك فرق بين معنى الحليم في حق ابن آدم ومعنى الحليم في حق الله تبارك وتعالى. إذن يقول الشيخ: كن حليف حلم. حليف قلنا الملازم والمحالف، يعني النزق والطيش لا يعرفان سبيلا إلى نفس المسلم ما دام قد حضر قلبه مع الله عز وجل. نأتي الآن لمعنى الحلم. ما معنى الحلم في حقنا؟ قال: الحلم بمعنى تحمل مشاق عباد الله. أنك تتعامل مع الخلق، والتعامل مع الخلق إنما يوقعك فيه أن من الخلق من هو شرس، من هو طائش، من هو نزق، من هو متغول، من هو متمسح تمساح، من هو مؤذي كالعقارب كالأفاعي. أما قال الشاعر ويقصد بعض بني آدم: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. إن العقرب قال: من طباع العقرب الأذية، من طباع العقرب الأذية. أهناك عقارب من بني آدم؟ أهناك أفاعي؟ أهناك أهناك؟ نعم. ولذلك العلماء من جملة ما قالوه: لتكن عينك عين نحلة. قلنا: ما عين النحلة؟ قال: لأن النحلة تمر على المزابل فلا تلتفت إليها، تمر على القاذورات فلا تلتفت إليها. إلى ما ترى؟ ما الذي تراه عين النحلة؟ الرياض، الزهور، الحدائق. فإذا بها تقع على الزهرة كما يقع العاشق على المعشوق، هي تعشق الزهور، تعشق العطور، ثم تجد امتصاص الرحيق من هذه الزهور. لتكن عينك عين نحلة ولا تكن عينك عين ذبابة. ذلك أن الذباب يعف على المزابل، يعني بمعنى هناك من هو دائم النظر إلى المزابل، إلى قاذورات الحياة، ومن هناك من هو من المراقي، يحب العطور، يعشق العطور، يأنس بالعطور، يشرح الصدر عطر إنما وصل مشام نفسه. عطور الكلام الحسن، عطور المعاملة الربانية، عطور المواقف التقية، عطور مقام العابدين الحامدين الشاكرين المتوجهين إلى الله تبارك وتعالى. إذن أن تتحمل مشاق الخلق، مشاق معاملة الخلق، مع ذلك أنك حليم. يقول: أن يتحمل مشاق عباد الله حيث لا يستفزه الشيطان. الشيطان يأتي في غفلات، من جملة الغفلات التي يمكن أن تقع فيها النفس هي أن أصاب أنا بشرس في الطباع، بمفتري، كذاب، أشر، مزور، خادع. هنا يأتي الشيطان يقول لي: هذا ينبغي أن يداس، هذا ينبغي أن يلكم، هذا ينبغي أن يطخ. قل: لا، ما ينبغي أن يستفزني الشيطان، أنا متشرع. ولذلك ختم البيت بقوي: تابع للحق، أنا مع الحق حيث دار. لو كان الحق في أن أقف غاضبا في وجهه لوقفت غاضبا في وجهه، لو كان الحق في أن أسامح لسامحت، لو كان الحق أن تجاوز تجاوزت، لو كان الحق في أن أعطي مع أنه منعني لم بغى علي، لأني تابع للحق أن أكون معطيا مع المنع وأكون متحمل الأذى مع وجود الأذى. إذن هو قال لا يستفده الشيطان واحد، ولا يغريه الهوى اثنين، ولا يحركه الغضب إلا في إنكار المنكرات. لعل بعض الناس يغرق في بيان الإنسانية والسمو الأخلاقي ويقول لك الإنسان لا أظافر له على الإطلاق. لا، الإنسان له أظافر. لماذا خلق الله عز وجل فينا الأظافر؟ لماذا كان فينا الشدة؟ أفينا الشدة؟ نعم. أفينا الرحمة؟ نعم. تعال إلى كتاب الله عز وجل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنت بحاجة للشدة وبحاجة للين. لما قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهذه حقيقة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان لا يقوم لغضبه شيء. لما جاء أسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن حيث يكون المنكر لا يتطلب مني هاهنا أن أبشر المنكر وأن أضحك للمنكر وأن أصفق للمنكر وأن أشجع على المنكر. هذا ليس من أخلاق المسلم، هذا لا يسمى حلم، هذا انبطاح. ولذلك قال إلا في إنكار المنكر. فليس الشجاع بالصرعة، يعني ما ينبغي أنا أن أظن أن شجاعتي في أن أصرع، وإنما شجاعتي في أن أمتلك غضبي، ألا أصرف الغضب إلا فيما يقرب من الله عز وجل. إنما الشجاع من يحكم نفسه أو يملك نفسه عند الغضب. لذلك قال كن حليما حلفا. ألا ترى معي بأن علم التوحيد ونحن في درس التوحيد إنما يقتضي أن يكون لك سلوكا يتطابق، بل يأتي ثمرة لحقائق التوحيد التي قرأناها. تعرفنا في علم التوحيد إلى أسماء الله عز وجل، ينبغي أن أبحث عن ثمرات أسماء الله في ذاتي في سلوكي. قال فكن حليما حلف، وخص الحلم علما، فكن حليف خلق، هذا أشمل. لكن لماذا ذكر الحكم الحلم هنا؟ قال خصه مع دخوله في العموم ما كان عليه خيار الخلق اهتماما به. بمعنى لما قال كن كما كان خيار الخلق، يعني في الأخلاق، يعني الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، كن كما كانوا. طيب لماذا قال كن حليف حلمه؟ لأن كما كانوا كانوا حلماء، وأنا ينبغي أن أكون حليما. قال من أجل أن يؤكد أن من الأخلاق الرفيعة التي أرفع من سائر الأخلاق إنما هو الحلم، ولأنه وصف، الحلم جامع لأوصاف الخير، لكن الحلم فيما يغضب الله مذموم. أن تكون حليما بارد الطين، بارد النفس، كأنما تعيش في القطب الشمالي أو الجنوبي دون أن تكون من سكان الشمالي والجنوبي. أنا قلت دون أن تكون، قالوا إن درجة الحرارة 200 تحت الصفر، وحيث يدخل من كان يسكن في بلاد أسكيمو، بلاد الشمال، قطب الشمال أو جنوبي، يدخلون إلى البيت، البيت من ثلج، يدفؤون الدفء داخل البيت مع أنه ثلج. أنت إذا لم تكن من سكان القطب الشمالي أو الجنوبي، فلماذا أنت بارد كل هذه البرودة أمام ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، ولا بد لنا من أن نأتي بشيء متعلق بأسماء الله عز وجل وكون الله عز وجل من أسمائه الحليم. ثم قال تابعا للحق، هذه كلمة عظيمة جدا، تابعا للحق. تذكرني مباشرة بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا، ظل عليه الصلاة والسلام 13 سنة يعبد الله عز وجل عند الكعبة، وعند الكعبة 360 صنما، ما مس ولا صنم، لا من أنه يقرها، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يؤهل تلك العصابة من المؤمنين كي يمكنهم أن يقيموا المجتمع الإسلامي الرباني. وإذاك لما رجع إلى مكة المكرمة ودخلها فاتحا بإذن الله عز وجل، قال كان بيده عود لم يكن بيده فأس كفأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نهال عليها ضربا باليمين، وإنما كان بيده عود. هذا العود كان يشير به إلى الصنم الذي دبس بالأرض بالرصاص، يعني ما يقتلع، يحتاج إلى ناسف ينسفه كالأصنام التي تحتاج إلى ما ينسفها، ومع ذلك يشير إليه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسقط الصنم على وجهه. العود هو في الحقيقة ليس العود، وإنما من يسد الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول مكة المكرمة. لذلك قال حليف حلم تابعا للحق. ما المراد بالحق؟ تابعا للحق. كلمة الحق أيضا لها معاني في كتاب الله عز وجل، سنعرض لها باختصار إن شاء الله عز وجل. ولكن ما المقصود هنا بتابعا للحق؟ قال الحق هو اسم من أسماء الله، إذن تابعا لله، يعني تابعا لشرع الله عز وجل، يعني تابعا لأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يكون الحق بمعنى أحكام الشريعة؟ نعم، تابعا لأحكام الشريعة، تابعا لله عز وجل، تابعا لأحكام شريعة الله عز وجل. ولا يخفى على المسلم في هذا أنه لا يكون تابعا للحق إلا إذا كان متمسكا به. ما معنى أن أكون تابعا في الاسم؟ اسمه يدل على أنه من السلف الصالح، وفعله أشر من إبليس. إبليس يعجب إلى الآن وقد فغر فاها، ينظر أنه هذا اسمه كذا، ذلك هذا ليس بتابع للحق ولا بالاسم حتى. لذلك هنا لا يكون تابعا للحق إلا إذا كان متمسكا به. اثنان، ممتثلا لأوامره. ثلاثة، مجتنبا لنواهيه. وأيضا كل حياته بل أنفاسه إنما هي معروضة أقوالا وأفعالا وأحوالا ومواقف على شرع الله عز وجل. لا يقوم بعمل من الأعمال إلا إذا عرف حكم الله عز وجل فيه. هنا نأتي إلى ما قال العلماء في كلمة الحق الواردة في القرآن، وهذه من الثقافة التي على المسلم أن يتعرف إليها وهو يتلو كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الكريم قد يأتي بالكلمة في مواضع، ولا يشترط أن تكون هذه الكلمة بمعنى واحد في كل المواضع، ذلك أن كل موضع من مواضع كتاب الله عز وجل تأتي فيه كلمة إنما هي المحور للمقطع، قال هذه قد تكون مناسبة أو مناسبا معناها لذلك السياق. فيما يتعلق بكلمة الحق، وردت في كتاب الله عز وجل ونعني بها الله، الله الحق. ما الذي يقابل الحق؟ الباطل. كل ما سوى الله باطل، كل ما سوى الله ثان. لولا أن الله امتن على الخلق بالإيجاد لما وجد ذرة من هذا الوجود الذي نحن فيه. الحق هو الحق سبحانه وتعالى. قال وأيضا يأتي الحق بمعنى القرآن، ويأتي الحق بمعنى الإسلام، ويأتي الحق بمعنى العدل، ويأتي الحق بمعنى التوحيد، ويأتي الحق بمعنى الصدق، ويأتي الحق، الحق بعينه الذي ليس بالباطل، كل ما ليس بباطل فإنما هو من الحق. ويأتي الحق أيضا بمعنى المال، ويأتي الحق بمعنى الحظ، ويأتي الحق بمعنى الحاجة. إذن ألا ترى معي بأن الكلمة ما يصح هنا كما المتورمون يريدون، يأتون إلى كلمة ثم يعممونها من أجل أن يزيغوا بالنص عن معناه الذي أنزل من أجله. الحق يأتي بمعنى الله، من ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فسدت يعني تفككت، يعني تلاشت. لولا أن الله يمسك السماء لوقعت السماء على الأرض. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، بل إن الله يمسك السماوات والأرض بقبضة الله تبارك وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يعني لو اتبع الله سبحانه أهواء المشركين مثل قوله تعالى وتواصوا بالحق، يعني بالله وحده، يعني لا يتواصى بعضكم مع بعض إلا بما جاء عن الله تبارك وتعالى. الحق يعني القرآن. أين نجد الحق مع القرآن؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بالحق يعني كتاب الله تبارك وتعالى. الحق بمعنى الإسلام. أين نجد الحق مع الإسلام؟ قال في سورة الإسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل في أواخر سورة الإسراء يعني الإسلام وزهق الباطل، يعني جاء الإسلام وزهق الباطل، جاء التوحيد وزهق الشرك، جاء الإسلام وذهب الشرك. كل ما يناقض الإسلام، كل ما يناقض التوحيد إنما هو باطل، يعني كل ما يأتي مخالفا لهذا. قال عز وجل في سورة الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية وردت في قضية غزوة بدر. وقوله تعالى في سورة النمل إنك على الحق المبين، يعني على الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به. الحق بمعنى العدل، نجد هذا في قول الله عز وجل في سورة النور يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني العدل، ودين الله هو العدل، يقول حسابهم العدل. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني العدل المبين. وهذا كقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني بالعدل. مثل قوله تعالى واحكم بينهم بالحق ولا تشطط، بالحق يعني بالعدل، لا تشطط، الخروج عن العدل قيد شعره إنما هو خروج عن العدل. يأتي الحق بمعنى التوحيد في سورة الصافات بل جاء بالحق يعني بالتوحيد وصدق المرسلين. وقال عز وجل في سورة القصص فعلموا أن الحق لله، يعني التوحيد لله عز وجل. الحق بمعنى الصدق. قال تعالى في سورة يونس ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني لصدق. ومثل قوله تعالى قوله الحق، يعني قوله الصدق. ومثله في سورة يونس ألا إن وعد الله حق، يعني صدق. إذن نحن بين يدي مجموعة من الآيات التي جاءت بكلمة الحق في سياقاتها، ونحن بين يدي ما يتعلق بالحق بمعنى المال، الحق المال. قال في سورة المعارج والذين في أموالهم حق، يعني قسم معلوم للسائل والمحروم. وفي قوله تعالى في سورة الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني نصيب من المال الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. إذا نحن كنا بين يدي كلمة الحق تابعا للحق، تابعا لكل المعاني بمواردها في كتاب الله عز وجل. عندنا دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف إلى ما قاله العلماء في اسم الله عز وجل الحليم. قال العلماء الحليم في الأصل الذي لا يستفزه غضب، متى ما تملكك الغضب فقدت كثيرا من الصواب. ولذلك لا يحكم الحاكم القاضي، لا يحكمه غضبان، لأنه يكون قد فقد التوازن فسيحكم بغضبه وموجبات غضبه. إذن لا يحمله، لا يحمل الحليمة الغيظ على استعمال العقوبة والمسارع إلى الانتقام مباشرة ينتقم. قال الإمام ليس الأمر كذلك على الإطلاق، هو أعطى معنى ثم استدرك. قال فإن الذي لا يعجل لا يعجل الانتقام إذا كان على عزمه سمي حقودا ولم يسمى حليما. والله لقطة، هذه لقطة رباني، بمعنى أنا إذا كنت قد أردت أن أنتقم لكني قد أخرت الانتقام هذا ما يسمى حلم وإنما يسمى حقد، لأنه ما زال الغضب يتملكني في الباطن، لا يسمى حليما. بل الحليم هو الذي لم يقصد الانتقام على الجزم وأعرض عن إظهاره أيضا. والعفو هو الذي أعرض عنه بعد إظهاره، أظهر ثم عفا. وأقول الفرق بين الحقود والحليم أن الحقود يؤخر الانتقام انتهازا للفرصة، يعني عم ينتظر الفرصة ويبطش. هذا حقود، هذا ليس بحليم. والحليم يؤخره انتظارا للتوبة، بمعنى من أذاني فتضمن صدري الرغبة بالانتقام، أنا أخرت الانتقام لا من أجل أن تأتي فرصة لأنتقم، قل الآن بطشت بك أنا، وإنما أؤخر الانتقام رجاء أن يتوب، يتاب أنا أتوب عليه. وهذا المعنى عالي جدا حقيقة في معنى، كما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى عاصيا فقال اللهم أهلكه، ثم رأى ثانيا وثالثا عاصي عاصي عاصي، لأنه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ودع عليه وأهلكهم الله الأول والثاني والثالث. فرأى رابعا، الآن هو درس، هذا درس يعلمه الله عز وجل إبراهيم ونحن وصلنا من أجل أن نتعلم أيضا. قال رأى رابعا ودع عليه فقال تعالى يا إبراهيم لو أهلكنا كل عبد عصى فما بقي إلا القليل، كل واحد يقتدي عليه ونقصمه. ثم قال ولكن إذا عصى أمهلناه، فإن تاب قبلناه، وإن أصر أخرنا العقاب عنه لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا. هو لو خرج عن ملك الله عز وجل لسارع بالانتقام، أما لا، هو ما يخرج عن ملك الله عز وجل، هو أن يذكر الله به. يعني أنت إذا أردت أن تتحقق بالحلم، يا حليم يا حليم يا حليم يا حليم، أكثر من ذكر اسم الله الحليم، ويعلم أنه تعالى حليم فلا يغتر بإمهاله. هي نقطة ثانية أيضا، يعني حيث علمت أن الله حليم ما ينبغي أن تغتر بأنه أمهلك، بل أمهلك لتتوب. فلو أنك فهمت هذا عن الله عز وجل ورجعت إلى رحاب الله عز وجل، مع ذلك أنك فهمت من أسرار اسم الله الحليم الأسرار التي ترجع بك إلى جادة الصواب. يبادر إلى أصلاح الحال، وأن يتخلق بالحلم، وأن يحمل نفسه على كظم الغيظ وإطفاء نار الغضب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.